وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلم عليه كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله مني ومنكم إخواني المصلين أخواتي المصليات صيام رمضان نحن في منتصف هذا الشهر، وجعله مشهدا لنا لا علينا وأكمل علينا باب الشهر، ونحن موفور الصحة والعافية أكثر قربا لله أكثر حبا لسيدنا رسول الله وبعث له الله تعالى منكم. ما زلنا في حديثنا مع حديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه معرفا الإحسان أن تعبد الله لئلا يفرح فإن لم تكن تعرف فإنه تعرف. واليوم بإذن الله تعالى نحاول أن نحلل قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لئلا يفرح. هل يمكن للإنسان أن يعبد الله كأنه يعرف؟ هذا هو السؤال على الحلقة اليوم والترسانة. لماذا؟ لأن المشكلة من أن رؤية الله في الدنيا، رؤية الله في الدنيا كما يقول العلماء مستحيلة. حتى واحد ما يدرك ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. والسبب كما قال الله سبحانه وتعالى لا يدركه الأبصار. لا يدركه الأبصار، لماذا لا يدركه الأبصار؟ لأن الأبصار محدودة فقط. الوحيد الذي رؤي أو قال بعض الصحابة هكذا أنه رأى الله في الدنيا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مختص في الصحابة في ذاتهم في حكايته. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسلم به وعلي به إلى السماء أم لا؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال شيخ السيدة عائشة قالت لا، والصحابة في ذاتهم مختص. فنحن الآن يعني في الخيار، يعني الإنسان يحب يعتقد هذا الكلام كما أو لا يعتقده ما هو شيء إشكال، وإن كان يعني الإنسان دائما يحاول أن يجلد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم دائما بصفات الكمال الممكنة، فنقول أنه رآه ولا إشكال. لكن في معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يراه، فلماذا يقول لنا اعبد الله إذا شفت؟ الحقيقة أننا يمكن أن نعبد الله كأننا نراه. وأول من علمنا هذه الطريقة، طريقة أن نعبد الله كأننا نراه، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، لما تقطع الكلمة هذه جعلت قرة عيني سروري وفرحي وملذاتي هي الصلاة، تفهم عليها تفهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر هرع على الصلاة، كيف قلق من هذا ولا يخاف من هذا ويتحمل من هذا ولا بل يفعل يده مباشرة الصلاة. وكان يطلب من بلال رضي الله تعالى عنه إذا أذن وحان وقت الإقامة كان يقول له ريحنا بها يا بلال، ريحنا بها الصلاة يا بلال رضي الله تعالى عنه. فالآن ما الذي كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أو يعني يشكل يعني يشكل هذه الصلاة؟ يقول العلماء أن سر الصلاة كله هو في تلك العبارات التي نقولها والتي يجب أن يتحقق بها الإنسان المسلم في كل صلاة يكون فيها. لماذا؟ لأن الصلاة هي خطاب مني لله سبحانه وتعالى. علي الآن قلت الله أكبر ونقرأ القرآن ونقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أنا أحمد الله كيف الحمد لله خلق هذه الحقل وقل ان الله تعالى يسمع وزيد وقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وتحيات لله تحيات لله طيبات لله. كل هذه العبارات انا الان اتحدث مع ربي سبحانه وتعالى، وعندي في الوقت في الصلاه اثناء الصلاه عندي وحدي ساحر وفي السجود وفي بعض المواقف ادعو بما اشاء لاني في راسي ادعو بما اشاء. لذلك قال العلماء ان من قال الله اكبر في بداية صلاته وكان هناك شيء في ذهنه أكبر في ذهنه من الله فهو كافر. يعني أسأل لك يقول ركع ودفت هكا الله أكبر، هل الله أكبر عندي من كل شيء أم أن هناك أشياء أكبر من الله تعالى عندي في ذهني؟ وشوفوا هذا السؤال مش مطلوب أننا نجاوب عليه كتابيا ولا شفهيا، لا مطلوب أننا نجاوب عليه لحالها، نشوف روحي صح بس الصلاة هذه تمثل قيمة عظمى في حياتي ولا لا. كان العلماء الكريم رضي الله تعالى عنهم حديثين كانوا يصيروا يقول حديث على واحد ثم الحديث كانوا يحضروا يروح من مكان لمكان يقعدوا مئات كيلومترات وآلاف الكيلومترات، واحد يروح من بلده كما هذا يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ يروح للمدينة المنورة بل يسمع الحديث عن الإمام مالك ويجلس على الثمن ورايح على جمل ورايح بلد يمشي ورايح على عون ويقعد يجيب عنده يوصل. لما كانوا يوصلوا كان أول حاجة يديروها يعني حنا ناخذ لنا مثلا عين مع الشيخ ما نهدرش مع الإمام قبل الجامع ونشوف شوفوا فين صلي، إذا صلي شوفوا يصلي صلاته صحيحة نروح ليه نقرب روحي قال يوم يا شيخ أنا نجي نقرا عندك من أنت مسلمية ونجي نقرا شوفوا صلاته مكسرة في الجزرية ونرجع. فكان العلماء يقولون كانوا يقولون كنا نختبر الناس نختبر الفقيه بصلاته، فإذا أحسنها أحسن كل شيء وإذا ضيعها ضيع كل شيء. أسكو إحنا ريحانة إحنا مثلا كصلاة نشوفوها كما هي مطلوبة منا هي أكبر في ذهننا في عقلنا في حاستنا من كل شيء فأنا ليس أكبر من ذلك. ثانيا ما يصلش ما يدرس الصف اللي هي تاعي وبعد كده تعمل مدخل الجامعة ولا تستعيد ولا في فيصلي ولا في كل الجامعة من ذلك اللي يستفدوا بعد ما يعرفش وهذا رسخ. وكان رسخ على الصلاة بس حتصلي طريقة وضخمة تحب تجمع الصلاة نحكي بوقت واحد لا يدور مع العصر والمغرب مع العشاء وقت ما بنشو يروح يصلي يدخل الدار الشينا مع المغرب مع العشاء إليه ممكن يصلي وعذر ماشي عذر عنده الحق ما عندوش الحق لا يرضى وجهي لا معني شو كيفاش معني شو كيفاش انت عادت الوقت انت في خدمتك تاخذ ربع ساعة ونص ساعة تروح برا نص قهوة ما يجيش عندك وقت اصلا تاخذ ساعة بعد تروح تفطر وما عندكش وقت تصلي 10 دقائق تاخذ من يدك نص النهار باش تروح تقضي فرحة وتخرج ورقة من الليل تطلع ورقة على الديجاك وتجيب تضرب بالبوسطة وما عندكش وقت تصلي 10 دقائق على الاقل في الحب تطول يعني الجامعة لا يطول في النية ما حد ظهور مثلا العصر تجي كل يوم عن الشرق كيف عندك وقت تشرب هذا المرة وتتقهوى وتشوف حاجة أخرين وتقضي حاجة أخرين إذا الآن أنت كاذب على الوقت هذه رضا الآن شوف كل واحد صار يشوف صلاته وما نجي في فرصة أخرى كل الناس يصلي بس كيف يصلي؟ يصلي بواحد الطريقة كيف يحب يبكيني ماذا بيه يصليها أخرى؟ المهم راني ماركيز بوانتين من دورها بوانتين بالنسبة اللي يصلي في الأربعة ركعات كيف ما صليها الله هل كان الإنسان يقعد يشوف تلفزيون ولا يشوف عربية ولا فيلم ولا مسلسل ولا وقتها يصلي وقت الإشارة صح؟ في حاجة اللي في العشر دقائق أو سبع دقائق ثلاث شهر نوضي يقطع في الرجال يصلي قبل ما يحب يكملوا بالخير ولا يكملوا بالخير شوف الآن صح؟ هل هي الصلاة اللي كنا نتكلم عليها؟ أم لا؟ فاللي كلمة تقول الله أكبر في حياتك ما بين حياتك أنت كذب يا أخي. لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صرف الفاتحة وقال بس كل صحة تحقق هذا المعاني هل كنت صحة تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك وعلى ما حرمك على ما حرمك لأن كرم الله تعالى لك في ذات نعمة إن قدام واحد يحوس على حاجة شوفوا معايا اذا ما عندي حمص على حاجه وحافظ عليها لو كان تحتاج ورص على هذه الصالحه تنطر كما جاء في الاحاديث القدسيه ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فلو اغنيت هو الفقر وان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى فلو افقرت هو الفقر وان من عبادي من لا يصلحه الا المرض فلو اصححت هو الفقر وان من عبادي من لا يصلحه الا الصحه فلو امرت هو الفقر وليس هكذا كان علماءنا رضي الله تعالى عنهم شربوا الماء كان يقول يشرب اي حاجه مهما كان انت تتمنى في صالحه لا يحتاج ما فيها صحه ما فيها ابتداء ما فيهاش صح قول اللهم ارزقني الحج مع ماذا؟ مع سلامة وعافيه على السلام والعافيه ما يعرفش حكايه فيا رب يعطيني مقصودي اللي هو سامي بصح يا ابني كان قصه معروفه في هانيه يحكوا عليها الناس قالوا لي قال لي غير كما رضي امرأة من النساء تدعو الله ما ينفع تدعي وحتى تدعي فيها من شو مرأة كما نقول ترى ما يكفي مش عارف فكانت كل يوم 43 مليون لا مال لا خدمة لا جهد لا هذو ذلك ما أصبح لا شيء. بعد أيام ذكر 40 مليون صحيح ظهر ذكر عنده 45 مليون ما تعرف ما خدمت ما وقت لكن في مقابل ماذا؟ كان بنها ما تريد يتقل ذكر 40 مليون لا تعرف لا خدمة لا وقت وكان يتقل مع السلامة والعافية كان أحب على نفس الحديث مع الله إذن الإنسان يوحي على الروح وصلاة ربي وربي فلذلك هذا الحديث يحب لنا في صلاة الاستخارة اللهم إنك تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة الأمر كذلك إذا كان هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة الأمر إذا تارك تقول الحمد لله رب العالمين هل تحمد الله على السراء وعلى الضراء أم لا؟ فلذلك الحديث صلى الله عليه وحمد ربي غير الجن مرضى غير الجن شميرة غير الجن فرد غير الجن مشكلة غير الجن حتى التخلي يبدأ يحصل على الله وبالك ما يقول سابقا يقول يا رب الفيح وش فينا ناوي وش أنا حرف الواقع على فلانا يهود عاد ثلاثة أقوم عاد فيهم وانا يا ركعة كانوا مش يعترفهم لكن يقولها الحال وهذا أسوأ على كل حال. وأحتفظ بالدم ربي صلى الله عليه وسلم على أني ما صليتش في الصلاة على على أن صوت بارك أبنانية على ما صدقتش على جبل على جبل على جزلك حلال على جزلك حرام وتبدأ الجو بعيد يجدوا عندنا سؤال وتشوف بيها الجنة فرام يتحدث ويتناقش وهذه الحديث أحكينا عن الله القرآن الكريم والسنة النبوية أحكينا مشاهد في الجنة كيف يصروا ويحكي وشطرارهم كيف أعلى النار يطلبوا من أهل الجنة يشربوا الماء ويتزاوروا ويتزاوروهم وينوا في الجنة راه الذاكرة بتاع الإنسان تقعد في مراحل تعرف الناس كما تعرف الأخرى فقط الجسم يتبدل جسمك بالذي ولي يصلح للنعيم يصلح لرؤية الله يصلح لذلك لما أعده الله يعني في الجنة أو النار لكن الذاكرة أنت عارف اللي تعرف هذا الشيء كان يقرأ معك ولا كان يقرأ عندك ولا كان يصلي قدامك ولا لجارك ولا لبابات ولا إيمان يشفع الجميع لا شيء يذهب من ذلك لا شيء يذهب من ذلك فهذه المشاهد كانت تحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اللي راني نشوفها راح يحصل كيف احنا احنا الان عارفين واحد الجاي يسموها مش عارف انا طوكيو ولا بكين ولا ما رحناش بس انت الان من كثره انك تصدق انه كان ايجار على بعض وكان سلعه وقتي من جزيره كل اللي شفتها عندك هذا تقريبا هذا هذا مثال ثاني على إمكانية أن نعمل على رؤية الله أن تعبد الله كأنك مثال ثاني حقيقي لرؤية الله والعمل على هذا المحور على هذا المنحى في حياتنا الدنيا هذا هو ذلك وليس من باب التكليف بالمحال أو التكليف بالمستحيل وخمس على نجمة فقيل إذا نقول قولي هذا وصفي الله رحمه لي ولكم فاستغفروا منه والغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.